يا يا أيها أيها النبي النبي قل لمن قل في لمن أيديكم أيديكم من من الأسرى الأسرى إن إن يعلم يعلم الله الله في في قلوبكم قلوبكم خيرا خيرا يؤتكم يؤتكم خيرا خيرا مما مما أخذ أخذ منكم منكم ويغفر ويغفر لكم لكم والله والله غفور غفور رحيم. رحيم. وإن وإن يريدوا يريدوا خيانتك خيانتك فقد فقد خانوا خانوا الله الله من من قبل قبل فأمكن فأمكن منهم منهم والله والله عليم عليم حكيم. حكيم. إن إن الذين الذين آمنوا آمنوا وهاجروا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم بأموالهم وأنفسهم وأنفسهم في في سبيل سبيل الله الله والذين والذين آووا آووا ونصروا ونصروا أولئك أولئك بعضهم بعضهم أولياء أولياء بعض. بعض. والذين والذين آمنوا آمنوا ولم ولم يهاجروا يهاجروا ما ما لكم لكم من من ولايتهم ولايتهم من من شيء شيء حتى حتى يهاجروا. يهاجروا. وإن وإن استنصروكم استنصروكم في في الدين الدين فعليكم فعليكم النصر النصر إلا إلا على على قوم قوم بينكم بينكم وبينهم وبينهم ميثاق، ميثاق، والله والله بما بما تعملون تعملون بصير. بصير. والذين والذين كفروا كفروا بعضهم بعضهم أولياء أولياء بعض بعض إلا إلا تفعلوه تفعلوه تكن تكن فتنة فتنة في في الأرض الأرض وفساد وفساد كبير. كبير. والذين والذين آمنوا آمنوا وهاجروا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا في في سبيل سبيل الله الله والذين والذين آووا آووا ونصروا ونصروا أولئك أولئك هم هم المؤمنون المؤمنون حقا، حقا، لهم لهم مغفرة مغفرة ورزق ورزق كريم. كريم. والذين والذين آمنوا آمنوا من من بعد بعد وهاجروا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا معكم معكم فأولئك فأولئك منكم، منكم، وأولو وأولو الأرحام الأرحام بعضهم بعضهم أولى أولى ببعض ببعض في في كتاب كتاب الله، الله، إن إن الله الله بكل بكل شيء شيء عليم. عليم.